سكنكني ومعلمتي يطيب العيش مما ضاقت الأيام إن طبتي فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبتي أيام إن طبتي من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتكلم في هذه السلسلة المباركة عن منهاج العشرة الزوجية، عن العلاقة التي تقوم عليها الدنيا، العلاقة بين الزوجين. وهذه العلاقة قد فصل الشرع دقائقها تفصيلا قرآنا وسنة، وغار في أعماقها حتى بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الهدي في أن يأتي الرجل امرأته، بل وبين القرآن دقائق ذلك. من ذلك قول الله تعالى وقدموا لأنفسكم، من ذلك قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وغيرها من الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية المباركة. وقدمنا في المرات الماضية بيان ما ينبغي وما يجب على الزوج وما ينبغي على الزوجة، حق الزوجة وحق الزوج، بيان الحدود الشرعية لكل واحد منهما، لأنه لو عرف كل إنسان الأوامر الربانية والسنن النبوية لما كان هناك مشاكل أو مشكلات زوجية، إلا بالقدر اليسير الذي لا تخلو الحياة ولا يستساغ طعمها إلا به، فتصير كالملح للطعام. أما هذا التفاقم للمشكلات بين الزوجين الذي يرى على مستوى واسع في بيوت المسلمين، هذا وإن دل فإنما يدل أولا على الجهل بالشرع، قلة الديانة وقلة الفقه في الدين، فغاب عن الناس أن هذه علاقة قدسية جعل الله سبحانه وتعالى الثواب في جزئياتها. فيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر، ويضع اللقمة في امرأته ويكون له أجر، وينفق المال على البيت والزوجة والعيال ويكون له أجر، ويحسن العشرة فيكون له أجر. علاقة قدسها ربنا سبحانه وتعالى، والأصل في هذه العلاقة كما بيّن الله سبحانه وتعالى علاقة الزوجية السكن والمودة والرحمة. فالزواج سكن، الزواج مودة، الزواج رحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واليوم هي بداية الكلام عن المشكلات بين الزوجين المنغصات المغاضبات. وكما بينا أن الأصل المودة والرحمة والسكن، وهذا لا يعني أنه لا توجد مشاكل أو خلافات، فالمشاكل والخلافات الزوجية أمر واقع كائن ولا بد، أمر واقع كائن ولا بد. ويخطئ الكثيرون من يتصورون أن الحياة الزوجية تكون جنة صغيرة خاصة بأصحابها خلت من كل المنغصات والمشكلات، هذا أمر غير صحيح، لأنه يتنافى مع سنة الابتلاء الرباني لبني الإنسان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم فلا نعيم إلا نعيم الآخرة. كما أن هذا التخيل والتصور عند بعض الواهمين من تخيل حياة بلا منغصات وبلا مشكلات، كما يتخيل الشباب ممن لم يتزوج بعد، يتنافى هذا مع طبيعة الإنسان، يتنافى هذا مع حركة الحياة. البشر مختلفون في أذواقهم، مختلفون في مؤهلاتهم، مختلفون في قدراتهم، مختلفون في شخصياتهم، في أصل جيناتهم التي خلقوا منها مختلفون. لا يمكن لأي اثنين يجتمعان في خلية زوجية أو في علاقة زوجية أن يكونا متطابقين تماما، هذا مستحيل، في تفاوت، في تفاوت فيما بينهم، كل واحد له شخصية متميزة ذاتية خاصة به محددة ليس متماثلا مع صاحبه. ولهذا فما الحياة الدنيا ولذاتها إلا تذكرة بنعيم الآخرة. الصورة التي يتخيلها إنسان واهم إن حياة زوجية هنيئة لا منغصات ولا مشاكل ولا، هذه لا تكون إلا في الجنة. وإنما أذاقنا ربنا سبحانه وتعالى لذة الزوجية لنتذكر به نعيم الآخرة، حتى إذا قيل وقاء ولذة الوقاء ولذة الوصال يكون العبد فاهما لهذه المعاني. ولذلك إذا فهمنا هذه الحقيقة علينا أن نتقبل الخلافات الزوجية على أنه أمر لا مفر منه، هو إن شئنا سميناه شر لا بد منه. لا يعني هذا أبدا أن نستسلم للخلاف وأن لا نأبه له عند حدوثه، فالخلاف شر ويعكر النفوس ويقتل بهجة الحياة الزوجية، وعلينا أن نفر منه بكل سبيل، ولكن ينبغي ألا نظن أن الكارثة قد وقعت عند أي خلاف مهما كان. ينبغي أن نعلم أن لكل جرح دواء، علينا أن نحاول دائما بلا يأس أن نعالج. يبقى نفهم هذه القاعدة إن حياة زوجية في الدنيا لابد أن يكون فيها مشاكل ومنغصات، وإن تفاوتت تلك المشاكل والمنغصات من بيت إلى بيت لتفاوت أسبابه ودواعيه إلا أنه حاصل ولا بد. فوق هذه القاعدة ابدأ أسس حياة الزوجية السعيدة، مش بعيد عن هذه القاعدة، لأن القاعدة دي لا مخيف عنها ولا مفر منها. فكن واقعيا لا تحلق في آفاق المثل الخيالية. أغلب البيوت أو كلها لا تخلو من مغاضبات بين أهلها، حتى بيوت أهل الفضل والصلاح، بيوت الأكابر. رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يخلو بيته من المناظرات والمغاضبات، بل ذكر القرآن طرفا من تلك المغاضبات التي حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله إثبات لبشريته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حاصل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فمن دونه أولى. المثالية اللي بيحلم بها الناس أقصى درجاتها وأعلاها في بيت سيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا حصلت مغاضبات. وكذا في بيت أبي بكر، وفي بيت عمر، وفي بيت علي رضي الله عنهم جميعا، وفي بيت عثمان رضي الله عن الصحابة. إذن أول حاجة يا أخوانا، أول قاعدة حط في ذهنك وفي قلبك، تيقن إن لابد أن يكون هناك مشاجرات ومغاضبات. عشان تدخل على أمر واقعي مش أمر وهمي. في بيت النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه آلى من نسائه شهرا واعتزلهن في مشربة له. المشربة مكان كان له صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء فيه، بلغتنا سبله من بيت شهر صلى الله عليه وسلم. وآلى منهن فحلف ألا يأتي واحدة منهن شهرا، بيوته كلها صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى إخواني، ما هي إلا مقدمة لمعرفة حقيقة الخلافات الزوجية. يعني خلافات زوجية عشان ما نعطاش أكبر من حجمها وما نحقرهاش فتتضخم، نعرف حقيقة الخلافات. ثانيا نذكر بعض القواعد والأصول العامة المجملة لتحجيم ودفع هذه المشكلات، الثوابت الشرعية، الأصول من القرآن والسنة لدفع هذه المشكلات أو تحجيمها وتقليلها. فأول قاعدة ذكرناها أن الخلاف واقع ولا بد بين الزوجين. حصل ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انتبهوا لأنها نذكر أربع خمس مواقف ونستنبط منهم العبر ونبني عليها ونستنبط منها ونستخلص منها إزاي قواعد الشرعية لتحجيم هذا الخلاف. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه. عبد الله بن عباس حج مع عمر بن الخطاب، وعدل وعدلت معه، خد جنب فخدت جنب معه، وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين. ليتحين الفرصة بقاله فترة طويلة عشان يسأل سؤال أدب في طلب العلم، هذا بخلاف الجرأة التي في أكثر الخلق في هذا الزمان. فتحين الفرصة أنه يصب عليه الماء في فترة من السفرات أو من الأسفار، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. عائشة وحفصة رضي الله عنهما. وإذا قيل في حق عائشة وحفصة قد صغت قلوبكما، أي نالت عن الصواب وعن الحق، فكيف بمن دونهما من نساء العالمين؟ فرفقا بالنساء. إذا كان هذا في حق عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فأن يقال في حق بعض نسائنا صغى قلبها عن الحق أو صاغ عن الحق أو مال عن الحق، هذا فيقصد. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت في قصة وسبب نزول هذه الآية فيهما. قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل هو فعل مثل ذلك يتناوب طلب العلم عشان وراهم أعمالهم ومصالحهم. وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم اختلاف رضاع الزوجين باختلاف الأماكن. كان المهاجرين يغلبوا نساءهم يعني المرأة ما تتكلم ولا تناقش ولا تجادل له اليد العليا والكلمة العليا ومرأة ما تتكلم أبدا نغلب النساء. فلما قدمنا على أنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم يردوا يناقشوا يجدلوا النساء بصورة ثانية وهذا يدل على طبائع النساء تختلف باختلاف الأماكن. فلما كانوا في مكة كان لهن طبع وفي المدينة لهن طبع آخر. وهذا متخيل كده لو هاجر مجموعة من الأخوات السعوديات إلى مصر لعلموا كيف يغلب النساء الرجال. قد تقبل هي في مكانها مسألة تعدد الزوجات وعادي فتأتي إلى قوم تجد المسألة دي في حق المرأة المصرية بعيدة وهي نهاية الدنيا بالنسبة لها طبعا مختلفة. قد تقبل من القول ما لا تقبله تلك قد تقبل من الفعل ما لا تقبله تلك. يتفاوت النساء في الطباع باختلاف أماكنهن. قال وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار تعلموا منهن. وهذا يبين سرعة تأثر النساء بعضهن ببعض وبمن حولهم تتأثر باللي حولها. فبعد ما كانت مغلوب على امرأة عفش تكلم كلمتين أصبح الأمر مختلف بمخالطة نساء الأنصار. وهذا يلفت نظر الزوج القوام لأنه ينبغي أن يراعي من تزور امرأته ومن تتحدث معهن. فقد ترى إن فلان اشترت من الأساس كذا ومن الملابس كذا أو من الطعام كذا وكذا تسمع ممن تسخطها على حالها وتنكد عيشها تتأثر المرأة سريعة تتأثر. قد تسمع ممن تؤلبها على زوجها. انتقال الزوج من سكن إلى سكن وصحبة لامرأته وأولاده غير الصحبة فانتقل مثلا إلى مكان فيه مجموعة من الأثرياء أو الأغنياء النساء يتأثرن بذلك. المهم يقول عمر بن الخطاب فصخبت على امرأة غضبت عليها وعلى الصوت فراجعتني بترد علي فأنكرت أن تراجعني بترد علي ما ينفعش ترد علي فأنكرت أن تراجعني. قالت ولم تنكر أن أراجعك دي من المراجعة برضه ليه مش عايز نرد عليك ليه فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه إذن هذا الحد مسموح به أن تراجع المرأة زوجها هذا لا شيء فيه هذا لا يخدش رجولتك ولا قوامتك عشان ده في كثير من الأحيان يكون سبب لمشاكل زوجية بلو خلي بالك ناخذ فوائد وعبر من المواقف النبوية. فإذا كنا يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى الذي يقول اكتب فوالله ما خرج منه إلا حقا ألم ترجعني امرأتي ولا ترجعت امرأتك أو لا؟ هذا حد مسموح به، ما يؤثر فيك، ما تجد في قلبك على امرأتك هل ترد وعدد ترد وعدد كذا، لا أبدا، ده ما يكون سبب مشكلة، هذا حد مسموح به. فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. حد مسموح به لا يتجاوز، قد تهجره وتتلوث ولا تعطيه وجها النهار، لكن إذا دخل الليل ده الحد النهائي المسموح به للمرأة، تزعل وتغضب وتاخذ جنب، فإذا دخل الليل انتهى. وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قال عمر فأفزعني ذلك، ما هو من ضمن زوجات النبي مين؟ ابنته حق. وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حق. خلي بالكم، الرجل يفزع إذا شعر بفساد حياة ابنته الزوجية، خابت وخسر بهالضيع. قال أي حقة، أي حرف نداء للقريب، يعني قرب منها لها حقة، أي حقة أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك اللي انت عايز تطلب مني، لكن النبي ما تغضبهوش ابدا، ولا تستكثري تطلب منه اكثر في نفقه ولا غير، اللي عايز تطلب مني. ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضأ منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد مين؟ عائشه رضي الله عنها. ما تبصيش لعائشه، دي أوضأ منك وأجمل وأحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقارنيش نفسك بيه، لا تقارني حالك بحال أحد. دي نصيحة بينصحها الملهم رضي الله عنه عمر بن الخطاب لابنه. المرأة ما تقارنش نفسها بحد، لأن أحوال النساء وأشخاصهن وأشخاصهن تختلف، لسنا سواء، فلا تقارن المرأة نفسها بجارة ولا بزوجة أخرى ولا بأختها ولا بصاحبتها وصديقاتها، في تفاوت يا أخواني، في تفاوت شديد. فكما قلنا في تربية الأولاد أن الأب ما يقارنش ابنه بالأبناء الآخرين، لأن كل ولد له أحواله العقلية والاجتماعية والنفسية، فالمقارنة غير صحيحة. كذا يقال للمرأة تقارن نفسك بعائشة؟ طب أنت منزلتك عند زوجك زي منزلة عائشة عند زوجها؟ انت الشكل والجمال والوضاء مثل عائشة؟ فالمقارنة غير صحيحة. إذا كنت تفعلي هذا الفعل تأسيا بها لقيتها بترجع وبتهجر وبتستكثر، هي أحب إليه منك وهي أوضع منك وأبوها خير من أبيك. قال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسان قبيلة تنعل الخيل بغزونا، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أتمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاء غسان؟ قال بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. إذن الطلاق أمر هائل عظيم شأنه عند الصحابة، سألة كبيرة. وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس روى الحديث عن عمر فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقال عمر فقلت خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها، ودخلت على حصة فإذا هي تبكي. وهذا يبين شدة هول فراق الزوج لامرأته على قلبها وعلى نفسها. فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلق كن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ها هو ذا معتذر في المشروبة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجل، فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولي أمر الزوجة بيسعى إلى زوجها. شوف إيه المسألة. فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصامت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذي عند المنبر أو الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت. فلما وليت منصرفا قال: إذا الغلام يدعوني. فقال: قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين شدة الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها لي صلى الله عليه وسلم. فسلمت عليه ثم قلت أنا قائل: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال: لا. فقلت: الله أكبر. هذه من السنن المهجورة، التكبير عند حصول الأنباء السارة من السنن المهجورة. ثم قلت: أنا قائم أستأنس، يعني يدخل الأنس على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حق، فقلت له: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، ذكر له عائشة وذكر له حفصة. فجلست حين رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيته في هذه المشروبة، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهدة ثلاثة. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، يعني كان متكئ، مسألة مهمة وخطيرة، راح قاعد صلى الله عليه وسلم جلس. فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ ده اللي بتفكر فيه ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. قلت: يا رسول الله، استغفر لي على المقولة اللي قلت. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواج حديثه اعتزلهن 29 ليلة. السؤال أو الفائدة أن إفشاء الأسرار الزوجية من أعظم أسباب الخلافات الزوجية. سبب الخلاف اللي حصل في بيت النبي هو إفشاء سر الزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الأزواج من ذلك. خروج شيء من أمور الزوجين وأمور البيت إلى خارج البيت من أعظم أسباب المشاكل الزوجية. وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. شد الله عليه وحلف أنه ما يدخل عليهن شهرا. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة. هو كان حلف ما يدخلش كام ودخل بعد، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30 والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. فبدأ بها فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا. خلي بالك مراعاة حدود الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات وفي كل الأحوال، ودي من أعظم أسباب استقامة البيوت. مش زوجها رجع وفرحان ونزل عليها، أو الواحدة من الزوجات تبقى مش في دماغها كويس من الشهر 29 يوم، لا، ده في حدود شرعية. تحلفت إنك مش تدخل شهر ولسه ما فاتش 29 يوم، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا، أعدها عدا. وهذه كما يقول شيخنا رحمه الله: كأنهن كنا يعبدن ذلك بدقات قلوبهن. تحسب بالثانية هيرجع انت. فقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليلة. فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة من نسائي فاخترته، ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنا تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إلى آخر الآيات. المقصود أنه خيرهم صلى الله عليه وسلم، خيرهم. هذه سورة خلاف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إفشاء سر الأسرار الزوجية. خلاف آخر ورد في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلافات تقع حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن له فدخل، فقال أبو بكر: يا ابنة أم رومان، وتناولها. أحمسكها بالله تعالى بنت أم رومان اللي هي أمها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، بيحوش عنه دليل اللي رفع صوتها عليه. يعني لولا ما عرفنا ان اسوة النبي صلى الله عليه وسلم راح كان سيبه يضربها ولا يكسر دماغها، ويبقى هو كفاني ايه، مؤونة الضرب ولا مؤونة. فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، وهذا فيه بيان كيف أن أبو بكر رضي الله عنه يؤدب ابنته. قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يترضاها، نص الحديث: ألا ترين أني قد خلت بين الرجل وبينك؟ شفت أنا خش عنك، مش خد جنب صلى الله عليه وسلم ولا يعرف غلطها، واجي أبوها بنفسه فهما غلطها تيجي تعتذر؟ لا، قال لها ذلك: يترضاها، صلوات ربي وسلامه عليه، ما أحسنه أسوة في كل شيء. قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها. قال بالخلاف، بعد ما كان في مغاضبة وصوتها عالي يضاحكها صلى الله عليه وسلم. قال: فأذن له فدخل فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. دخلتوني في الحرب بس طلعتوني غلطان وجبت حوش في السلم، أنا ماليش نصيب صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن الرجل في الحقيقة ينبغي لصاحب الفطرة السليمة يحب امرأته حتى عند الخطأ، حتى عند الخطأ. الضرب ونحو التقويم والغضب لا يعني أنه قد لغي الجانب العاطفي عنده أبدا، ده صاحب الفطرة السليمة. أصحاب الفطرة الخبيثة أول ما يحصل شجار أو خلاف خلاص يعني فطر يطلقها ازاي ويتخلص منها ازاي، والعيشة عادة مستحيلة، والعيشة عادة مش عارف ايه، من أول خلاف أو من ثاني خلاف أو من مئة خلاف لا يصنع. وانظروا إلى الحديث يقول لها يترضاها، كيف بيان خيرية من يبدأ بإصلاح ذات البيت. رغم أنه هو المحسن إليها صلى الله عليه وسلم إذ حال بينها وبين من كان يضربها. رجوع أبو بكر ورؤيته له يضاحكها يبين سرعة الرجوع والفيء والإصلاح بينهم. مسألة ما احتاجتش فترة طويلة على ما ينقلب من المغاضبة إلى الإصلاح والمضاحكة. خرج ورجع لقاهم بيضحكوا، طب دخلوني في سلمكم زي ما دخلتوني في حربكم. هذه لها أهمية سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. من المغاضبات، إذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو من مغاضبات بينه وبين أزواجه. بيت الصديق، أنا بذكر لكم بيوت الأكابر عشان لما يجي ضعاف الإيمان أمثالنا يبقى معروف إن ده كله متوقع. أبو بكر الصديق يذكر ولده عبد الرحمن قال: نزل علينا أضياف لنا، وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فقال: فانطلق. وقال فانطلق أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك، يعني عشيهم وهم بحقهم لأن أنا مشغول مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم، القرى يعني يقدم للضيف من طعام أو من شراب. قال: فأبوا أن يأكلوا ويشربوا، وقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. أبو منزلنا يعني صاحب المنزل أبو بكر الصديق، مش هنأكل غير لما يجي أبو بكر صاحب المنزل. فقلت لهم: إنه رجل حبيب، يعني فيه قوة وصلابة يغضب إذا قصرنا في حق الضيف، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. كله لو جينا لكم ما كلفتوش هيجي علي أنا نقعد نشد فيه. قال: فأبوا. فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ فضيف أبزيسي أنا قايل عبد الرحمن. قال: وتنحيت عنه. عبد الرحمن سمع الموضوع، خد إيه؟ خد مكان تاني مشموش فيه. فقال: يا عبد الرحمن. قال: فتنحيت. قال: فقال: يا غنفر. والغنفر الثقيل الوخيم الجاهل الأحمق السفيه، اشتيمة يعني، يا أحمق يا سفيه يا سيد يا كسلان، بهذا المعنى يا غنفر. وفي الرواية الأخرى في صحيح البخاري ومسلم: فجدع وسب. خذ يا كذا يا كذا يا كذا، فجدع وسب. جميل، أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. عايز يطلعه ما هو مستخبي. قال: فجئت. خلاص أقسم عليه حق المسلم على أخيه. فقال: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. فقال: ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ وفي الرواية الأخرى في الصحيح أيضا: كلوا لا هنيئا، والله لا أطعمه أبدا. هو مستني يقول: والله من واكل معاه. فقالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه، وإحنا مش هنأكل إلا ذكر. هم حلف وحلف. قال: كما رأيت كالشر كالليلة قط، ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. بعيد كلمة ثانية. ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان. قسم أنه ما يأكل معهم حل من الشيطان. هلموا قراكم، فجاء بالطعام فسنى فأكل معهم وأكل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رجوع، عدم إسراع الخطأ. هذا خطأ لا شك، هذا السلوك من الصديق رضي الله عنه سلوك خطأ، لكنه تبين هذا من الشيطان فرجع فورا رضي الله عنه. ودي من أعظم ما تدرى به الخلافات والمشاكل. لو تبين لكل أحد من الحق فتبعه ما كان هناك مشاكل، لكن أن يركب جواده ويركب رأسه هي دي المشكلة. هو ده الكذب، بطر الحق بعد ما يتبين له. قال: فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله بر وحنيف. هم حلفوا ويمينهم بر، فعلوا الحلف عليه، وأنا اللي وقعت في الحنف، حنفت في هذا اليمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال: ولم تبلغني كفارة. إذن يا إخواني، حصول الخطأ من هؤلاء الأكابر لا يسقطهم. إحنا مش بنحسب الإنسان في موقف، فكل إنسان قد يقع منه موقف واثنين وثلاثة وعشرة ويخطئ فيه، لكن هل هو رجاع؟ بين الزوجين هتغلط وهي هتغلط، ولا بد ولازم يكون واحد فيكم مخطئ. ما المشاكل جت منين؟ ما لو خلافهما على الحق ما حصلت مشاكل، لكن إذا تبين الحق فرجع العبد فيكون هو خيرهم وأبرهم. حصلت المشاكل حتى في بيت، يعني شوف أخواننا بعد ما غضب وسب وجدع وحلف أن لا يأكل معهم ويقول لهم كلوا لا هنيئا، بعد هذا كله لكنه يرجع، يرجع. يعني دي كلها كانت عوائق له عن الرجوع. علي بن أبي طالب وزوجته مين؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما جاء في الحديث، في حديث سهل بن سعد الساعدي يقول: إن كانت أحب أسماء علي إلى قلبه وإليه أبو تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى به. حد يكون يقول له أبا تراب ينبسط، وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الموقف ده، غاضب علي يوما فاطمة. أخبر أبيض، يعني ممكن يحصل مع فاطمة، يعني لو زوجتك بنت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يحصل مغاضبة؟ أي حصل بين علي بن أبي طالب من عشر وعشرين بالجنة وبين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أحد بنات إليه، كان يقوم ويجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم. فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد، مشكلة زوجية، فلاج إلى المسجد. لا راح قال لأمه ولا قال لأبوه ولا قال لأصحابه ولا أي حاجة خالص، لاج إلى المسجد، ذهب إلى المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فجاء إلى بيته فسأل فلم يجد، بيسأل أخبرته الخبر في مغاضبة حصل بينه وبينه، فخرج فأرسل من يطلبه فأخبره أنه في المسجد. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في أكثر من فائدة وأكثر من ملاحظة. فاطمة رضي الله عنها لم تفصح عن المغاضبة، مع أن أبوها جيت تحكيله تقول له صلى الله عليه وسلم، لا حصلت مغاضبة وانتهى الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل عن تلك المغاضبة، إيه اللي حصل بالضبط يا بنت حكيمي؟ لا. وما أجمل أن يغلق العلماء والدعاة إذا استفتوا في الدقائق الزوجية، يغلقوا الموضوع وينظروا إلى لب المشكلة لحلها أو الطريق إلى حلها، لكن الاسترسال في هذه التفاصيل ليس من الهدي النبوي، بل ينبغي أن نترك ذلك الفضول، لأن القلب قد يصغي ويميل ويتلذذ بسماع بعض تلك الأسرار، فتدفع الشيطان عن نفسك وتدفعه عمن يشكو، إذ أن نشر الشكاية يعظمها في قلبك. عكس نشر الفضول، خليه فضفض. فضفض عن إيه؟ ده بالعكس، عدم نشر ذلك والنطق به أخف إلى قلبه وأحسن. المهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع في الجدار، فجاءه وقد امتلأ ظهره ترابا. لمين؟ علي بن أبي طالب، غضبان راح في الجامع والأعصاب وظهره كله تراب. يمسح النبي صلى الله عليه وسلم التراب عن ظهره ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. طبعا ملاعبة أو مداعبة لطيفة، قم يا أخي أبو تراب، عندي في تراب وسايب بيتك، قوم قوم روح يلا. ده معنى العبارة، بس احنا اللغة العربية عندنا ما تتوقعش في القلب موقف. قم أبا تراب، قم أبا تراب، ورده النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني، الشاهد من ذكر هذا الحدث إن المغاضبات بتحصل في بيوت الأكابر. أنا أريد أن أنزع من قلوبنا تعظيم المشكلات اللي بيننا وبين زوجاتنا، مهما عظمت ومهما كثرت المشاكل والمشاحنات والمغاضبات، كل كذا حصل في بيوت الأكابر. قيل لعائشة وحفصة صغت قلوبكم، حصل هذا من الصديق، حصل هذا من امرأة علي من بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهيهون عليكم. هتفكر بعقل، لكن لما تبقى المشكلة تجعلها تبلغ إلى عنان السماء وتسود الدنيا في وجهك، لا شك أنك تتصرف تصرف خاطئ، مش هيكون تصرفك نابع من هدي صحيح ولا من سنة نبوية ولا من طريقة الربانية، هيكون سنة إنما هي من وحي الشيطان. ولهذا ينبغي أخواني كما أشرت لكم السائدة الثانية في هذا الحديث أن يكتموا الزوجان أسرار البيت مهما حصل مشكلة. أحيانا يبرر الشيطان لهم لما تحصل مشكلة أن ده داعي هو يحيي وأنها تحيي، لا هذا فهم خاطئ ومقلوب. ولهذا اسمع هذه القصة، حدثت لفاطمة بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها عقيل بن أبي طالب، والقصة أخرجها سعد في الطبقات بإسناد صحيح لابن أبي مليكة، قال تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. تعرفين عتبة بن ربيعة؟ مات على الكفر ولا على الإسلام؟ على الكفر، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. وكانت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة كبيرة المال، فقالت لعقيل أتزوج بك على أن تضمن لي وأنفق عليك، أتزوج بك على أن تضمن لي وأنفق عليك. تضمن لي يعني تضمن لي إنك ما تتزوجش علي، ما تعجبش الزوجة، وأنا أنفق عليك. بها حق كده، تشترك بقى، ما هي اللي هتنفق، هي اللي صار بها القوامة، قوامة الإنفاق، خلاص هتنفق وتقول هتشترك بقى بنعي. فقبل فتزوجنا ذل بعد عنك، فكان إذا دخل عليها شايفاه بقى بفقرك وهي اللي تنفق عليه وهي بنت عتبة بن ربيعة، تقول أين عتبة بن ربيعة؟ كل ما يدخل عليها يقول الكلمة دي، أين عتبة بن ربيعة؟ أين شايبة بن ربيعة؟ كأنها تندب حظها، فين أبويا وفين عمي فين أكابر، أين عتبة بن ربيعة؟ أين شايبة بن ربيعة؟ كل ما يدخل ويخرج تسمعه الأسطوانة دي. وفي رواية تقول أين الذين رقابهم كأباريق الفضة؟ أما هو رقبته إيه وأفاء إيه يعني؟ مش عاجبه، لكن التانيين بقى ملمعين. فدخل يوما وهو بريء، كل مرة كان بيفوق، دخل يوم وكان غضبان، فقالت أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ قال لها على يسارك إذا دخلت النار. هو رجل ما أخطأ، هما في النار لأنهم كفار، وهي إذا دخلت النار هتلاقيهم. قال فشدت عليها ثيابها وقالت لا يجمع رأسي ورأسك شيء، مش محبة تجمعنا حياتين للاد، أنا مش بيتالك فيها. فأتت عثمان فبعث معاوية وابن عباس رضي الله عنهما خليفة في ذلك الوقت، فقال ابن عباس والله لأفرقن بينهما، وضع ده مش نافع، لازم نفرق ما بينهم، لازم تنفق عليه وحفرق ما بينهم. وقال معاوية ما كنت لأفرقن بين شيخين من بني عبد مناف. قال فأتيا فوجدهما قد شد عليهما أسوادهما وأصلح أمرهما. خلي بالك ده الشاهد، ده الشاهد اللي ذكرته عشان القصه، أصلح ذات بينهما لما دبت المشكلة بينهم، لم يحتاج إلى الحكمين، أغلق عليهما الباب. امرأة يعتريها ما يعتري النساء من الاتخاذ بجمالها أو بأبيها أو بعمها، وهو رجل يحتمل هذه المقالة يوم في الثاني في الثالث، لغاية لما يأتي هذا اليوم يفيض به فيقول هذه المقالة على يسارك إذا دخلت النار، تتجه وتخلع وتأخذ ملابسها وتخرج. المقصود يا أخوانا ليكن أهل الفضل وأهل الصلاح إذا أخطأ أحدهم أن يكون سريع الفيئة، سريع الأوبة، سريع التوبة، وكان الله للأوابين غفورا. نخلص من ذكر هذه المجموعة من الخلافات الزوجية في بيوت هؤلاء الأكابر إلى أمور، نريد أن نعرف كيف نتصرف عند حصول مشكلة بينك وبين زوجك. هناك ثوابت شرعية أصول لتحجيم ودفع هذه المشكلات، أصول في الخلافات الزوجية. هناك قواعد للإسلام عامة في كل الخلافات تنطبق على كل الخلافات وخاصة الخلافات الزوجية. إذن أول نقطة ذكرناها إن الخلافات واقع. فنفسك هتبدأ تتقبل ممكن أعيش وحتستقر ونستمر وفي خلافات مفيش مشكلة. الأمر الثاني، إذا دبت مشكلة أول خطوة يا إخواني المبادرة والإسراع. تدارك الأمر، لا تتراخى، لا تهمل، لأن مجرد التأخر من الزوج ومن الزوجة مشكلة جديدة ليدخل الشيطان ويعظم الأمر. شفت راكبة دماغها إزاي؟ شفت متكبرة إزاي؟ مش هاين عليها تعمل كذا، مش عايزة تعمل كذا، وهي نفس الكلام بتقول نفس الكلام، بتعظم المشكلة. ويصير كل واحد يرى أن هذا طعما فيه، هو يرى أنه طعم في رجولته وهي أنها طعم في أنوثتها، وكل واحد يرى أنه المحق والمصيب المسارعة. ولهذا إحنا لما ذكرنا حديث دخول أبو بكر ووجد الخلاف اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وصوفة عالي، مجرد ما خرج وعاد وجد إيه؟ الأمن قد استتب. لا يترك الخلاف أبدا يبيت في بيت الزوجية ولا ليلة واحدة، حتى لا يعشش الشيطان ويفرخ، حتى لا تقسو القلوب وتتنافر بدل التآلف والألفة والمودة والرحمة الموجودة. كل تأخير بيزود هذه القسوة. كل ليلة هتمر مع وجود الخلاف تأكد إن شياطين الجن وشياطين الإنس ونفسك الأمارة بالسوء هتزين لك أمور ومعادلة فرضية. ما انت هيسوء حالك أكثر هتسيء إليها أكثر، هيسوء حالها أكثر من هذا التأخر فتسيء أكثر، هيعظم الأمر، وهذا ما يريده الشيطان. وبالتالي المبادرة بهذه المصالحة أمر يحبه الله ويبغضه الشيطان، كما أن الشيطان يحب المبادرة إلى ذلك الإفساد. وعشان كده يشوف الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناه قبل ذلك، ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها وتقول والله لا أذوق غمضا أو نوما حتى ترضى. دي امرأة من الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد لها، قالت النساء من أهل الجنة ما تبتش الليلة وفي مغاضبة في بيتها، ما تمرش الليلة وفي مشاحنة بينها وبين زوجها. دي من أعظم ما تطلب به المرأة الدرجات العليا في الجنة. أنا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، هي دي صفاتهن، عقود تعود بسرعة، لا يمر عليه ما تقدرش تنام، ما تقدرش تمر الليلة إزاي وفي خلاف، إزاي في مشاحنة. ويجمل للزوج أن يكبر بزوجته في هذا العمل، كبر العمل دوت. لما تفعل مثل هذا الفعل خلاص دي المرأة دي تتحط فوق الرأس، يعظمها يقابلها سماحا بسماح وعطفا بعطف، فبهذا يرأب الصبر وتتلاشى الخلافات. من المواقف الطريفة اللي بذكرها أخونا عصام الشريف، فهو من أكثر الناس اللي خاضوا في المسائل الزوجية من الناحية الشرعية، يقول يخبرني في هذا المقام تلك المرأة الصالحة التي أغضبت زوجها يوما فتركته يهدأ قليلا، ثم جاءته تنظر إليه بحب ومودة قائلة له خلاص أنا مش زعلانة منك. ومين الغلطان؟ قال وكأنه هو الذي أخطأ، فلما رأى منها حسن التصرف هدأت نفسه وأقبل عليه. الشاهد يا أخواني أن تحسن المرأة مداراة زوجها، وإحنا نقول المداراة هو بذل النفس والدنيا لأجل الجنة. المرأة دي بتحسبها صح، بتحسبها صح، مش بتحسبها ان فلانة جوزها مدلعها ولا اختها جوزها اللي عملش معاها كده، لا بتحسبها بحساب تاني خالص. ايه الحساب ده؟ ده العقول على زوجها من اهل الجنة. خلص الموضوع، خلص الموضوع. عزة نفس ايه ده؟ وانا اللي غلطان ولا هو الغلطان؟ ايه ده بيقول لك تبقى من اهل الجنة، واللي يقول هذا لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. تتبذل، تتبذل وتذكر واعلم أن من تلك القواعد التي ينبغي ألا تنسى. أصول بأصول في كل حاجة لدين الزوجين. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فالزوجين المتشاحنين فوق ثلاث آثمين عاصيين لا يتقبل منهما صيام الاثنين والخميس ولا يرفض أنظرهما حتى يصطلح. الحديث ده ينطبق عليهم يا إخواني. فينبغي أن تقصن أو يقصن الأزواج لذلك. إحنا بنتكلم عن المشاكل الزوجية. فقلنا أن أول أمر في هذه المشاكل أن تعرف أنها واقعة ولا بد وكائنة ولا بد في كل البيوت وليست المشاكل نهاية الدنيا. ثانيا أن تتدارك، لا يعني هذا التباطؤ خلاص أن كل البيوت فيها مشاكل نسكت، لا، تتدارك وتسرع زوجا وزوجة الفيئة والرجوع. ثالثا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده من أعظم الأعمال كما ذكرنا من قبل التي يحبها الشيطان. لما يأتي بعض فراخي يقول فرقت بينه وبين امرأة يقول له أنت أنت واجلسه على عرشه في مكانه، أحسن عمل شيطاني أن يفرق بينه. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فتستعيذ المرأة من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا غضب الزوج أو انفعلت الزوجة تعوذ بالله وذهب فتوضأ وصلي ركعتين. مش ده سلوك الغضب؟ مش ده فقه الغضب عندنا في الإسلام؟ وإن كان أحدهما قائما فليجلس وإن كان جالسا فل، مش العكس، مش يبقى قاعد وغاضب ويقوم وش يحمر ويقف ويتنطط، لا العكس. لو وقف جلس، لو جالس اضطجع على السرير أو على الأرض. دي وسائل الشرعية لإذهاب الغضب. واغلقا عليكم الباب، ادلا عليكم الحجاب، بمعنى ما حدش يعرف خبر عن الموضوع ده. يقبل كل واحد منهما على الآخر، ولا يجوز أن يوليه دبرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا. هو يلو هي السلوك راح بيبتدي دبرة. ويعتذر إن كان مخطئا وتعتذر إن كانت مخطئة، لا حرج، لا يقع في رجلته، بل هذا يرفع قدرك. لما تقول كلمة بعد ذلك هي تأمن لها ألف حساب. إن رجل دوت لو مخطئ بيرجع، ده معناها أكيد المصاب. كون استنفذ بالرأي هذا ده معناها من صواب. لكن لما تكون في الحق وفي الباطل انت راكب دماغك، خلاص مش هيؤخذ منك لا حق ولا باطل، هو على طول كده بلغتنا كده، ما هو على طول كده. وبالتالي لا ينتفع زوج ولا لا تنتفع زوجه ولا ينتفع ولد، هو على طول بيزاع وعلى طول بيحمل وعلى طول بيتنطط وعلى طول بيزاع. الشرع ده افراد ما عادوش عارفين الصح من الغلط، لكن لما يجدوه عند الخطا حتى لو غاضب عند الخطا وعارف انه مخطئ، انا غلطان يا اولاد، الموضوع ده تريكوا حق فيه، هذا لا يشينك. وما تواضع عبد لله الا رفعه. لكنك تتكبر وتفطر الحق علشان لا تدان وعشان ما تعتذرش، هذا كفر، نعوذ بالله من الكبر والعين. تصلح ذات بينكما وتجمع شملكما وتصلحون ما بينكما وتبطلون كيد الشيطان. ابطل كيد الشيطان، الشيطان بيكيد هنا مكيده عظيمه. شكرا لما تمسك المشاكل الزوجية كما سنذكر إن شاء الله تعالى في المرة القادمة أسباب المشاكل الزوجية وطرق علاجها، ستجد كلها مشاكل تافهة في الحقيقة، لكن بينفخ فيها الشيطان، بينفخ فيها الشيطان. وبعضهم لما تيجي تمسك المشكلة أو تيجي تقول تبص يا ابني علي المشكلة تلاقي الراجل مستهيف نفسه والمرأة مستهيفة نفسها، هنقول لعم الشيخ إيه؟ تحس إن السبب تافه ما يقدروش يقصوه، وأكثر الامتناع عن الرجوع لأهل العلم اللي هم عارفين السبب تافه. فإذا كان السبب تافه ألا تعظم حق الزوجية؟ ألا تكبر حق الزوجية؟ المؤسسة العظيمة اللي قام عليها تقوم عليها دولة الإسلام، فينبغي أن نعفو ونصفح ونتنازل لله عشان الولاء وعشان المجتمع ماشي، لكن ده كله حاجات ثانوية جانبية. تعفو وتصفح وتتنازل ابتغاء وجه الله، قصد القربة، أنت تتقرب في وقت مصالحتكما وفي وقت أنسكما وفي وقت سعادتكما بنكاح ولقمة تجعلها تفيد، وبتتقرب في وقت الخلاف بأن تدرأ كيد الشيطان وتعفو وتصفح. الحلم والتأني يا أخواني بالنقطة اللي تالي هذا، شوف انتوا رقم كام عندكم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية دي تطبقها في الحياة الزوجية، الهاجم غيظ ويعفو عن امرأته، واللي تظلم غيظها وتعفو عن زوجها بل ويحسن إلى زوجته وتحسن إليه، الله يحب ذلك الزوج ويحب تلك الزوجة. وما ظنكما باثنين الله يحبهما، نتعلم الكلام ده يا اخواننا ازواج وزوجات، كظم الغيظ وكل يعفو عن صاحبه بل ويحسن اليه في وقت اساءته هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لاشاج عبد القيس ان فيك خطوتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والانا، ما تستعجلش. لما فاتت في درس فقه الطلاق والخلق كثر يا اخواننا في مجتمعنا تطالق تطالق تطالق، يبقى اسكت غضبان كنت غضبان، اين الحلم واين الانا؟ النقطة الثانية ذلك الخامسة أو السادسة، عدم الغضب للنفس، عدم الغضب للنفس. أول ما جثتك تخطئ قيم الخطأ ده، ده خطأ في حقك ولا في حق الله، إساءة شخصية ولا إساءة دينية. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله تعالى. اسمع الحدث ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف مش هينتقم ولا يغضب لنفسه. حدث بينه وبين عائشة كلام حتى دخل أبو بكر رضي الله عنه حكما بينه وبينها. ملاحظين الأمر تكرر، أي أخوان طول ما إحنا في الحياة الدنيا هي في مشاكل، وتعيش شهر واثنين كويس وتيجي تنغص يوم واثنين واسبوع واثنين وترجع شهرين كويس وشهر مش كويس، لانك في الدنيا عشان تنظر كده وتصنع وتطمح للحرية، عشان كل ما تشعر بدفء فراش الزوجية تقول لا ده انا اقوم واصلي ركعتين، ده دي حلوة النهاردة وبكرة هتبقى مقلوب عليها. لكن الحرية مش حلوة، فلذات الدنيا انما هي تذكرة بنعيم الاخرة، هتوقف بقلبك وتحيي في نفسك العبادة والطاعة والقربة. دخل أبو بكر حكما بينه صلى الله عليه وسلم وبينه رضي الله عنه، فقال لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمي أو أتكلم؟ مش اسكتي، أنت تتكلميش خالص، لا تتكلمي ولا تتكلمي، تحكي ولا أحكي، مين يبدأ يصل شكوى؟ قال تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. خبرها أبيض، تخيل أنت لو زوجتك كذبت يا سيدي حقا، كنت تكون كذبت قبل كده؟ كان دي تبقى مشكلة كبيرة غير المشكلة الأصلية. تكلم أنت ولا تقل إلا حقا، حديث البخاري. أبو بكر الصديق راح شايل إيده ولطمها في المزيد، فلطمها أبو بكر رضي الله عنه حتى أدنى فاها، فطشها الآن أن أبو آدم ده، وقال أو يقول غير الحق يا عدوة نفسها، ده لا يخطر. فاستجارت برسول الله وقعدت خلف ظهري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم ندعك لهذا ولم نرد منك هذا. نحن جديدنا عشان ذلك لابنة تحيي، مش لابنة تعقدها، رغم ان كلمتها اشتهت. وقالت عائشة رضي الله عنها مرة وقد غضبت، انت الذي تزعم انك نبي مش طعمة الوضوء، هي كلمة غلط. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم واحتمل ذلك حلما وكرما، ما أحلمه وما أعظمه زوجا صلى الله عليه وسلم. تخيل لما تقوم الدنيا عندنا إلا من رحم الله عشان ما نظلمش الناس الطيبين غيرنا، لما تقوم الدنيا لأقل كلمة تقولها الزوجة فيها امتهان بكرامتك إنك زوج، لا الكلمة هنا كبيرة جدا، لا تقل إلا حقا أنت الذي تبغى وأنك نبي. لو تأخرت الزوجة في إعداد طعام ولا قصرت في شيء منه ولا في إتقانه ولا في نظافة البيت ولا في أولاد ولا أحدثت ضوضاء في وقت راحتك، مش عارفة إن الباشا نايم، لو قالت لو كلمة فيها إساءة شخصية اعمل بدائنك. تخيل واحدة زوجتك عارفة كده تبقى نهران الشاي عاملني ملتحي بس وعسكونا وحاضر دارس ورايح دارس وجاي من دارس، هذه في المغاضبات قد تحصل من المرأة، لا تعني أبدا ده مبرر للضرب ثم ربنا سبحانه وتعالى قال فاضربوهن، وده من السبب انت تفهم لنفسك. فاحنا بنقول قاعدة هنا عامة في الشرع وبنطبقها على الحياة الزوجية، ألا يغضب العبد لنفسه. وقت الغضب في مشاحنة لأجل مال مثلا ومصاريف تقول لك أنت بخيل ولا أنت مسرف، لتقوم الدنيا لأجل هذا. لا يا أخوان لا تغضب نفسك، أمور شخصية لا تستدعي ثورة ولا غضب. وخلي بالكم من يفكر بهذا الحلم وهذا الهدوء لا يقول منه إلا خير. يقول رسول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرزق. لكن إذا كانت النساء انتهاك لحد من حدود الله لا الدنيا ما تقوم وتقوم تقوم وتقوم. عن عائشة رضي الله عنها هي بنت عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، تشاور كده أنها إيه خطير، يقول لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، انت قلت كلمة تعكر البحر. طب والكلمة الأولية ما تعكرش البحر، كلمتها لا تقل إلا حقا أنت الذي تزعم أنك نبي ما تعكرش البحر. لكن الأولى شخصية والثانية، وهذا يفهم منه عشان تفكر بقى أمور، إن كان كلمة عائشة ده إساءة شخصية مش إساءة وطعنة نبوة. خلي بالك خلي بالك، لأن لو كان طعنة نبوة يبقى انتهاك لحد من حدود الله كان غاضب النبي صلى الله عليه وسلم. افهموا من الاثنين فرق بين الاثنين. وعشان كده الزوج لازم يكون فطن وكيف كلام اللي بتقول الزوجة ده كلام من قلبها ولا كلام مغاضبة، كلام مشاحنة عشان الغضب والثورة وهي امرأة ناقصة عقل ودين. الكلام ده عشان ايه؟ ده اعتقاد عندها ده هي غير الوقت ده بتقول لك مفيش زيك وانت اقرب الناس واحسن الناس. لكن هكذا المرأة سريعة الغضب سريعة الغضب، كما قطع علينا النبي صلى الله عليه وسلم خبر النساء تحكم اليهن الدهر فاذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا فقط، هي كلمة مغاضبة. لكن ما تقيم الدنيا وتقعدها لأجل كلمة مغاضبة لتسأل نفسك فبخلاف القاعدة اللي تربينا عليها في هذا الشرع. المسألة اللي بعد كده يا أخوانا كلام للمرأة بقى. إياك وكفران العشير عند الغضب، إياك، لأن من أكثر ما يدخل النساء النار كفران العشير، تغضبي وتزعلي وتسلمي وتعود غاية الليل هجران ماشي، لكن تقول كلمة تكون سبب في دخولك النار لا. فمعنى أن يقول لك احلم واصبر وتأنى ولا تعجل ولا تغضب بنفسك لا يعني هذا مبرر للمرأة أن تسيء أبدا، ده كلمتها قد تدخلها النار. أكثر ما يدخل النساء النار كفران العشير، تيجي في المغاضبة وتنسى كل خير لي، تيجي عند المشاحنة ولا تعد المساوئ 1 2 3 4 5 وتنسى آلاف المحاسن. وكذا يقال للزوج عند الغضب لا تكفر في امرأتك لا تكره، زي ما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم جاب الوقت يضرب بضرب مغاضبة وليس مضاربة، لا ده بيحبها صلى الله عليه وسلم، ده امرأة دي زوجة ده في مودة ورحمة في معنى الزوجية الحقيقي. يا اخوانا كثيرا ما ينسى الناس معنى الزوجية، خلاص واحد يتزوج كمشروع كمسألة، لكن ما بيعيش معاني الزوجية المذكورة في القرآن، المودة والرحمة والسكن والفيء والعودة إلى الزوجة وعودتها إليه، ما بيعيش المعاني دي. وبالتالي عند الشجار والنزاع مش بينسى المعاني ده، هو ما كانش مستحضرها. لكن انتوا عارفين المحب لما بيجي يسيء الحبيب كده تلاقيه انصدم واقف ويسكت مش قادر يتكلم، ازاي يصدر ده للحبيب؟ ولهذا فالصمت والسكوت للرجال والنساء لأفضلهم وأقربهم عند الله في تلك المناطق أن يسكت ويكتفي بنظرات العتاب التي ترد صاحبه إلى الحق. لكن الكلمة وتسأل لنفسك وتجيب كلمة أعلى منها وأنت ما تخطفهاش الكلمة دي، وأنت بتقولها وأنت عارف إن جيشك مش كده، وهي ترد كلمة أكبر أو تقول شيء أكبر وهي عارفة إنك مش كده ويتضخم الأمر، فهذا من نفخ الشيطان ومن سوء الطوية والنفس. الذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين. ومن المؤمنين زوجك، زوج المرأة أو زوج الرجل، فكن ذليلا. يعني كن ذليلا يعني مقبولا، كل حاجة مقبولة. أدم حاجة شخصية خلاص، أدم هتفيق بعد شو نعرف فيها، كل مرة تعمل كده خمس دقائق عشر دقائق ما المرة اشتعه وترجع تاني، هذه ذلة. لكنها لمن؟ للمؤمنين، للمؤمنين. ونحن مأمورين بأن نكون أذلاء على المؤمنين، أن نخفض للمؤمنين جناح الذل. من ذلك أيضا العفو والصفح الذي يزيدك عزا ورفعة، بنص الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول ربنا وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من ياما بغلط في حق الله وربنا بيعفو ويصفح، يبقى غلبانة دي لما تغلط في حق بشر حينا. بديك الأسباب المعينة لتضييق دائرة الخلاف، وهذا أمر يحبه الله ويبغضه الشيطان. يجب على الزوج أن يكون له من خلق العفو نصيب، وكذا الزوجة، حتى تمشي حركة الحياة الزوجية، وإلا تتعطل وتتحطم، لأن التقصير والهفوات من طبيعة بني آدم، من رجال ونساء، وهو في المرأة أكثر. جملة المرأة على ذلك، ولله في خلق شعوب. فإن وقف الزوج لكل تصرفاتها بالمرصاد، وإن راجعها في كل صغيرة وكبيرة، مراجعة المحاسب المدقق المحقق المتعلم، ساءت الحياة، لأن هذا يتصادم مع طبيعته. تعرف بعضه وأعرض عن بعض، ولا تؤاخذ بكل الذنوب، وتذكر كل ما تغلط وكل ما يحدث، تضرب في ذلك كده، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. افتكر كلمة النبي كده نفسك هتسكن، يلا النبي موصى عليك لو كنت كسرت دماغك دلوقتي، وتمشي وتسيب الموقف لله لتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أقمتها كثرتها، لو كنت تفكر إنك هتعدلها وتبقى كويسة مش هتنعدل. تسدد وقائع، مش معنى تقول لك اترك الحبل على الغالب، لا، احنا ذكرنا قاعدة في قوامة الرجل هو التوسط، التوسط حزم معرفة، حرب مع مؤاخذة عند الخطأ، توسط في المعاملة الزوجية. العفو والصفح يا اخواني ضروري، لأن الزوج قد يكره شيئا ويكون في ذلك الشيء خير كثير. يقول ربنا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تكون لها آيات وحديثة سنة تثبت العبد، تثبت العبد. لا يخلق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فأنت تعمل كده أقول لا، بس ما شاء الله صراحة العيال زي الفل والبيت زي الفل ومش عارف فيه وفي جمي ولا حاجة بتخدمها ليه محاسن كده، ده أحسن من غيرها كثير الحمد لله. فعند إساءتها استكر محاسنها، اوعى تكون زي النساء، اوعى تكون زي النساء، اوعى تكون في وقت الشجار امرأة وما رأيت منك خيرا خاص بيت امرأتك، لأن دي صفات النساء. لا، كن رجلا، وللرجال على النساء درجة. أخواني ايه الدرجة دي؟ المعاكس. ساعة الموقف فيها يفتكر المحال، هي على بعضها كده واخدة 9 من 10 8 من 10 7 من 10 الحمد لله نجح نجح غيري محروم من هذه المحاسن الموجودة عند امرأة هذه. تذكر قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا مش الزوجة الحبيبة لا ده اللي بينك وبينه عداوة. ربنا يقول لك ادفع السيئة كأحسن حسنة. فما ذلك الزوجة أم العيال ربة البيت صاحبة المطبخ والفراش والتحفيز والتثبيت والمواساة. تتذكر المحاسن. لا تيأس لا تيأس بالقاعدة اللي بعد كده فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكونك قدمت النصيحة مرة واثنين وثلاثة والمشكلة اتكررت مرة واثنين وثلاثة ييأس الإنسان. لا ليست هذه من طبيعة المؤمن ولا الزوج المسلم بل يحاول مرة واثنين وثلاثة. من القواعد العامة التي تصدق بها الحياة الزوجية وتضيق بها دائرة الخلافات الزوجية التماس المعاذير. التماس المعاذير لا تسارع بالمؤاخذة. فمثلا من الأعذار التي تلتمسها المرأة أن النساء فيهن غيرة فيهن غيرة. عن أنس رضي الله عنه قال أهدى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم له قطعة فيها سرير وهو في بيت بعض نسائه فضربت عائشة يد الخادم واحدة بعث إيناء في طعام فالتنخيرها جزاء الله خير لكن الغيرة أخذت فانكسرت القطعة. ليها حق في ذلك عائشة رضي الله عنها لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عذرها في ذلك. لما تشوف الخطأ شوف الدافع إيه دافعها هنا إيه. فالغيرة دي أمر طبيعي في النساء والغيرة دليل محبة. بكلمك إزاي نفسية الرجل في هذا الموقف. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ السرير ويرده في فلق القطعة ويقول كلوا غارت أمكم. وحبس الخادم حتى أتى بقطعة من عند التي هو في بيتها بيت عائشة فدفع السطح إلى التي كسرت صفحتها. فكونه صلى الله عليه وسلم كان حليم في الموقف ما منعوش أن يتخذ القرار الصحيح. ها خلاص ناخذ قطعة بدل القطعة. هي الثانية اللي خسرت شحال دي اللي خسرت إناء بسبب غيرتها لكن ما عاقبهاش على الغيرة لأنه التمس فيها العذر. على طول قال غارت أمكم عذرها في ذلك أن حصلت لها غيرة. عن عائشة رضي الله عنها وطبعا هذا يا اخواني بيبقى خلاف ما يفعله كثير من الازواج. قد يعدد الزوجات ويتزوج بزوج ولو مجرد المرأة قالت كلمة لأجل الغيرة والناس تفترض انت كده بتعارض شرع ربنا. سبحان الله لازم نلتمس لها عذر الغيرة. يبقى الامر عنده هي يبقى الكلمة اللي قيلت مش مقصود لها طعن في شرع الله. كلمة اللي قيلت ليس طعن في شرع الله عز وجل انما قيلت لأجل الغيرة التي حصلت. مراعاة الخطأ عند المصيبة. المرأة لما تحصل لها مصيبة فتصبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري. فقالت ليس عني ابعد عني انك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم ينصح فقيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مشي فأتت باب النبي فلم تجد عنده بوابين صلى الله عليه وسلم فقالت لم اعرف. فقال انما الصبر عند الصدمه الاولى. ما قلت لا قومي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا. لا التمس لها العذر عشان عارف انها في مصيبه. مراعاه التوتر عند المراه اثناء الحيض والنفاس. ربنا سبحانه وتعالى يقول ويسالونك عن المحيض قل هو اذى. المحيض يا اخواني اذى. المحيض فسروا العلماء بالحيض وفسروه مكان الحيض. لو اخذنا بتفسير ان هو الحيض يبقى الحيض اذى للمرء. فهم هذا المعنى؟ المحيض اذى ويجب ان يعلم الزوج ذلك. من اذى طبعا كثير الاطباء يعرفون هذا تغيرات كثيره في نفسيه وسلوكيات المرء. دي معروف امر معروف. تصاب بصداع وجع العظام ضعف الاعصاب تخلف المزاج واضطرابات المتانه سوء هضم امساك احيانا غثيان احتاج وجع في الصدر والسبيين. دي امور معروفه عند الاطباء وكثير من النساء لما بيحضنوا بياخدوا علاج لهذه الاشياء فيلتمس لها العذر في وقت الحيض والنفاس. عشان كده اخوانا زي ما قلت لكم قبل كده نحن منهيين عن الطلاق في وقت الحيض. ما ينفعش تطلقها وهي حائض طلاق بدني وهياتي في درس فقه الطلاق ان شاء الله تعالى. هذا مراعاه من الحكيم الخبير الذي خلقها لهذه الاوقات فيراعي الرجل ذلك يلتمس عذرها وهي حائض. مراعاة حداثة الالتزام، ودي من أهم من الأشياء اللي يريد أن أدقق عليها. معظمنا يقولنا الجيل السابق لنا ما كان يعرف نقاب ولا لحية ولا إقبال على الشرع بالصورة اللي رب العزة من عليها دينا في هذا الزمان. مع كثرة الخبث انتشر الخير كما ترون عيانا بيانا. فكل هذا جيل جديد لسه حديث التزام. فانت لما تتزوج بتتزوج امرأة في الحقيقة هي حديثة التزام، لسه بنت امبارح في التزام. انت تظن ان خلاص منتقدة او مختمرة او عليها كذا وكذا من الثياب بس ده دي بنت الصديق. لا، دي واحدة حديثة التزام، كما انك الا من رحم الله هذا حديث التزام. فينبغي الا يستفزنا التقصير والاخطاء في تلك الجوانب قبل ان نعطيها القدر الكافي من الجهد الحكيم المنظم المدروس. هنبدا واخذها بعد ما تتعلم بقى وندرس شيء وتعلمنا بقى اخلاق الاسلام واداب الاسلام وفقه التعامل بين الزوجين وفقه التعامل بين المسلمين، واصلنا هذا الكلام ابدا واخر على شيء تم دراسته. ودايما يا اخواننا ما دام النمو في الزياد فابشر بالمضي في الميعاد. ما دام النمو في الزياد فابشر بالمضي ايه؟ في الميعاد. ما دام انت بتربي واحده واحده واحده واحده وهي بتنمو بتزداد في هذا الباب، خلاص تاكد ان فيه نضج. عشان كده قلل هذه المشاكل. الحكمه انه يوصى به الزوجان، ومش هنطيل عليكم باخر وصيه ان شاء الله تعالى ونترك الباقي للدرس القادم. الحكمه في التعامل بين الزوجين، اياكم وردود الافعال السريعه، واياكن نساء المسلمين من ردود الافعال السريعه. زوج يغاضب امراته وتغاضبه، عايز اروح لامي مش راح لامي، يوم وتكلمني تاني انا عايز اروح لامي، والله ما انت راح لامي، لانه في مغاضبه لانه في مشاحنه مره واثنين وثلاثه، وصار العهد بها يمنعها من زياره اهلها. جيت يوم رايح فين؟ قال لها رايح ازور امي. هنا في صنفين من النساء، الصنف الاول غير حكيم، ففيه اخرق متهور متعجز. اشمعنى انت بقى؟ ما انا بقالي شهرين عايز اروح لامي ومنعتني، اشمعنى انت هتروح لامك؟ مش عارف ايه الثلاثه من صراحة عمرك لامك، وتبقي طالب لو رحت لامك. مغاضبه مغاضبه. المراه العاقله تقول له طب سلمني عليها. الحكيم يزور ويرجع، عامل ايه الحاجه؟ يا رب تكون بخير، والله وحشتني كان نفسي اجي معاك. اطمن، شوف انت وحشك قوي ايه؟ انا امي كانت وحشاني كده. فرق كبير جدا، ده تصرف حكيم والثاني تصرف اخرق. نالت به بغيتها، وفوق ذلك رضا الزوج، وفوق ذلك وذلك رضا الرب. هي دي مباراة الزوج. ده يا اخواني في جزء منه فطري، وفي جزء منه مكتسب هيحتاج لتعلم. مش كل الناس عندهم حكمة ورحمة، لكن كل الناس في سبيل الله يتعلمون ما يقربهم إلى الله، خاصة إذا كانت هذه القربة هتحقق لهم سعادة وأعظم بها بالسعادة. فلا أعظم للعبد من سعادة زوجيه، ويوم أن ينغص عليه في بيته لا يحلو له شيء، كل شيء بأمور، لا طعام ولا شراب ولا أصدقاء ولا يقعد على قهوة ولا يقعد في حتة، بل قد لا تحلو له العبادات، منغص يعني مشوش والعبادة مش طافية ليه. بس فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.